يعني بعد أن ذكر القسم الأول هو أصحاب بعض الأئمة وتلامذة بعض المشاهير من الأئمة، ذكر القسم الثاني. تفضل. أما في بعض الأوقات كان يكون تغير حفظه بأخرى أو اختلط أو نحو ذلك، أو كان ضعيف الحفظ في أول أمره ثم ضبط بعد ذلك، وكذلك أيضا في بعض الأماكن كان يكون في البلد الفلاني إذا يعني سمع من فلان وكان سماع فلان ليس صحيحا، يعني سماع فلان في هذه البلد ليس صحيحا، أو حدث في البلد الفلاني وكتبه بعيدة عنه فأخطأ في أحاديث أو نحو ذلك، أو عن بعض الشيوخ، وهذا أيضا يشمل الحالة الأولى والحالة الثانية. نعم. عندك الحاشية كلام، اقرأ لماذا يقول المحقق. الذي هو القسم الثاني، يعني بذلك القسم الثاني بأحواله الثلاثة بأنواعه الثلاثة. ها. وفق الميزان العلمي. نعم. تعرض لأقسام لم تتعرض لها. لكن لماذا يعد الذي ضعف حديثه في بعض الأماكن على أنه اختلط؟ لماذا يقول فقسم المختلط إلى ثلاثة أنواع؟ الذي ضعف حديثه في بعض الأماكن لا يلزم من ذلك الاختلاط، فقد يحدث وهو بعيد عن أصوله فلا يضبط بعض الروايات، وليس ذلك عن اختلاط، وليس ذلك عن اختلاط. نعم نعم. تفضل. على النوع الثالث من ضعف حديثه عن بعض الشيوخ دون بعض، وقد اوضحت مصادر نزول الحديث حكم النوع الاول، وهو حكم قائم على الفقه المنهجي والخير قال ذلك، فقد قرر المحققون حكم من اختلط في اخر عمره من الاعتقاد على التخطيط، فما سمع منهم قبل الاختلاط يقبل ويحتج به، واما ما سمع بعد الاختلاط فلا يحتج به. بقي ما اذا اشكل امره فلم يدر هل اخذ عن المختلف قبل الاختلاط او بعده، فهذا يرد ايضا ولا يقبل. وقد سبق أن تكلمت عن بعض الأشياء أو بعض القرائن التي يعرف بها الرواية الصحيحة في من وصف بأنه اختلط. الرواية الصحيحة متى نعرف أو نميز الرواية الصحيحة في أمر من تغير أو اختلط؟ فإذا كان من روى عنه قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة، وكذلك التلميذ الذي روى عنه وفي تاريخ الوفاة بان لنا أنه مات قبل سنة اختلاط شيخه، قبل سنة اختلاط شيخه، هذا أيضا يدلنا على أنه أخذ عنه في حال الاستقامة. وكذلك أيضا إذا أخذ عن المختلط من أصوله، إذا أخذ عن المختلط من أصوله فلا يضره، إنما يضره أن يأخذ عن المختلط من حفظه، أما إذا أخذ من أصوله فلا يضر هذا. هذا أيضا من الحالات التي يعرف بها صحة رواية الراوي عن المختلط، صحة رواية الراوي عن المختلط. وهي يعني أمثلة ولكنها قد تتداخل، أمثلة ولكنها قد تتداخل. فلو قلنا مثلا إذا أخذ عن شيخه قبل اختلاطه فروايته مستقيمة، فهذا هذه القاعدة يندرج تحتها عدة صور. فمن ذلك أن يأخذ عن شيخه حال استقامته، فإذا اختلط أمسك عنه، فهذا ممن يقال فيه أخذ عن شيخه قبل الاختلاط. وكذلك إذا مات قبل أن يختلط شيخه، فهذا أيضا ممن أخذ عن شيخه قبل الاختلاط. وكذلك إذا أخذ عن شيخه في رحلة بان من تاريخه ومن كلام العلماء فيه أنه لقيه مرتين، المرة الأولى حال الاستقامة، ثم المرة الثانية أو المرة الثانية لما وجده قد اختلط أعرض عنه أو وجده لا يحدث أو بغيره أو حبسه أهله أو غير ذلك. كل هذه صور وأمثلة لحكم واحد، وهو أن الراوي يكون ممن أخذ عن شيخه قبل الاختلاط. نعم. بصبر. نعم. أنه إيش؟ هو لا يتعين مسألة أنه يكون عن اختلاط، يعني الخطأ في بعض البلدان لا يلزم من ذلك أن يكون عن اختلاط، ليس عن اختلاط المشهور يعني، أما أن ممكن الرجل تختلط عليه بعض أحاديثه وتضطرب عليه. نعم. نعم أيضا، وهذا أيضا صورة من نفس القاعدة، رواية الكبار عن الرجل غير رواية الأحداث الصغار، غير رواية الأحداث الصغار. رواية الأحداث الصغار فأنهم ما طلبوا الحديث إلا والرجل قد اختلط، فأخذهم عنه في زمن الاختلاط. أما رواية الكبار عنه يكون في الزمن المبكر، لكن ما لم ينص على أنه يعني لم يروى عنه أيضا بعد الاختلاط، فإذا ذكر أنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فنحن نتوقف في روايته. نعم. نعم. كلام ماذا؟ وقوله يتميز ذلك بالروي عنه حسب ما يقرره علم التاريخ في بيان وقت معي منه، هذا تعني هذا أو إيش؟ طيب، ومن القرائن التي تميز بها الرواية قبل الاختلاط أن يكون الحديث من رواية الكبار من أصحاب الراوي المختلط، أي الذي علم أنهم سمعوا منه في وقت مبكر وأن لم ينص على تاريخ سماعهم. أه؟ طب خلنا نفهم من المثال الذي يقوله، هكذا المثال الذي عنده. ايش الاشكال؟ يعني اذا كان هذا الرجل من كبار اصحابه، الاصل ان الرواية على الاستقامة، الا ان ينص على انه روى عنه ايضا بعد الاختلاط. اذا كان ملازما ايضا، ويعني قصدك انه ان حدث بعد الاختلاط ينظر في مثل هذا. أنا على كل هذه المسألة تكلمت عليها في إتحاف النبيل، ما أدري هل ذكرت هذه الصورة التي تكلم عنها أنت أم لا، تراجع. نعم. قال علامة تعالى في هذا السكن قلت أدري إيش الذي خلاه أطل البحث هكذا قبل ابن رجب. تفضل نقرأ حتى نتم الكلام. نعم. ومن القرائن عندكم متعددون ايضا مثل ولا متعددين؟ ها عندكم مرفوعه متعددين خبر. ومن القرائن التي يتميز بها ان يكون رواه الحديث عن الشيخ متعددين من غير البلد الذي وقع فيه التخليط. نعم. قال أول روي عن المرام ليس له رحلة إلى البلد الذي وقع فيه التخليط. وأما من خلط في بعض الشيوخ دون عرف فتدل الباحث فيه إحصار من خلط في روايته عنه إما لم يخلط فما كان عنه لم يخلط كالرد في الوالد عنه كله وإلا فهو مردود. بقي الرجل الرابع واضع في كلامه لم يذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهو روح من بحث في بعض الموضوعات دون بعض ويقع ذلك في الرواد الذين تخصصوا واقرروا عنايه من روح معين من ابواب الحديث او يتقنوا العلوم الاخرى ثم تعرضوا لغير ما تخصصوا به وذلك فمن يتخصص بالقراءه دون السنن مثل عاصم بن ابي نجوم إمام القراء المشهور الذي يروي عن حفص. عندكم إمام القراء ولا إمام القراءة؟ القراء المشهور. قال ابن عاصم بن النجوم إمام القراء المشهور الذي يروي عن حفص. قال الحافظ بن حجر صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقروه من الثالثة ما تسند 28 و100. قال أول من يتخصص في السيرة أو التاريخ مثل محمد بن إسحاق صاحب المهاتم. قال الحافظ بن حجر إمام مغاربة صدوق يدرس رمي للتشيع والقدر من صغار الخامسة بعد سنة 50 و100 ويقال بعدها. ومثل سيد عمر التميمي فإنه ضعيف في الحديث حمدة في التاريخ كما في التقريب. أو كمن يتخصص في الفقه وروايته عن إمام المذهب كما وقع لبعض رجال التميمي الذين عبر عليهم في نقل المذاهب الشافعية وهو دون ذلك الثقة في الحديث كما بيناه في كتاب الإمام التميمي وأشرنا إليه في مطلع هذا الكتاب. مطلع هذا الكتاب. مطلع هذا الكتاب. قال وأشرنا إليه في مطلع هذا الكتاب. وأما من روى له الشيطان أو أحدهما ممن تكلمت بكل مزيد اختلاط مما قد يستشعر فقد قال شيخ الصلاة في علوم الحديث واعلم أن من كان هذا الحديث محتجا به الصيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز كان مأخوذا عنه قبل الاختلاط. فهذا قال وهذا جواب شديد أيده العلماء وقرروه في مصنفاته يشهد له اجماع العلماء على تلقي احاديث كتابين للقرون انظر تاليفه في شرح الالفيه والاعتبار وفتح النهوض والتجريد وغيرها. يعني الحديث اذا كان في الصحيحين او احدهما تلقته الامه بالقبول وان كان من روايه مختلط علم ان هذا اخذ عنه في زمن الاستقامه او يقال علم ان له اصلا له شاهد يعني لا يتعين انه ماخوذ عنه في زمن الاستقامه انما قد يقال ماخوذ من اصل حديثه من اصل كتابه او ماخوذ في زمن الاستقامه او علم ان له شاهدا يقويه مما يدل على ان الحديث اصلا او غير ذلك لا يتعين هذا انه لابد ان يكون ماخوذا في زمن الاستقامه. طيب نكمل بعد ان شاء الله في هذا. من الشيطان ما يتوقفهم رجاله بأكثر كل مجاهد. فقد بحثتهم إلا في بعض الأفكار أو في بعض الأهالي أو عن بعض الشيوخ. قال هذا تشبهه ثلاث أنواع كما ذكرنا. النوع الأول من بحث حديثه في بعض الأفكار دون بعض. فهؤلاء الشيطان نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وقلوبنا. أحب أختار الله أحب أختار الله. نعم. أحيانا بعض طلبة العلم عندما يقرأ أخبار المخلطين وتنقل عنهم حكايات فيضحك ويعني كذا, هذا أمر إخوان ما حد يدري بماذا يختم له. إنسان دائما يحمد الله, صلى الله العافية إذا رأى أهل الابتلاء صلى الله العافية. لا يضحك إنسان عندما يقرأ مثلا ما ينسب إلى سعيد بن أبي عروبة وأنه كان يدخل النمل في أذنه ولا يشعر وكان كذا وكان, الله أعلم بماذا يختم للشخص. صلى الله أن يسر علينا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. هكذا ابن السائب ولا نعم ابو السائب, ويقال ابو محمد او ابو السائب. نعم. الثقفي الكوفي يكنى ابا زيد, اذا ذكر له ابو محمد ويقال ابو السائب وابو زيد. نعم. يقال ان اقرار السائل كان باخر عمره قد ساء حفظه. وروي عن ابي المجوزي عن بعد بن سعيد قال: من سمع من اقرار السائل قديما فسماعه صحيح وسماعه عباده الاسلام. على الشمس يا صالح, هنا جسم الشمس. قال هنا ايش؟ من سمع من عطاء ابن السائب قديما فسماعه صحيح. نعم. وسماعه عباده الاسلام من عطاء ابن السائب صحيح الا حديثين عن عطاء ابن السائب عن ذاك. قال شعبه: سمعته مع ابن السائب. نعم. وذكر القديم الطريق عن محمد بن جلاد عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت احدا من الناس يقول في حديث عطاء ابن السائب شيئا في حديث القديم. إذا قال في حديث القديم دل على أن له حديثا جديدا على خلاف الحالة الأولى, هذا يدل على الاختلاط. إذا فلان في حديث القديم مستقيم إشارة للاختلاط والتغير, وفلان مثلا ثقة إذا حدث عنه الكبار أيضا إشارة للاختلاط والتغير, أن الكبار الأوائل الذين أخذوا عنه في حال الاستقامة, أما الأحداث الصغار لما بدأوا يطلبون الطلب كان الشيخ قد تغير, وهكذا هذه عبارات تدل على التغير. نعم. سبحان الله, فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. لما أخبر شعبة بأني في هناك حديثان سمعتهما بأخرة, سلم له بقية حديث الآخر. لو أنه كتم وما أخبر بهذا كنا خفنا من بقية حديث, من كل حديثه. الصدق والبيان نعم خير عظيم. نعم. إيش المقصود؟ يعني مستقيم يعني, أما بعد ذلك فسد حديثه بسبب التغير والاختلاط. الصحة التي هي عكسها الفساد, ليس المقصود يعني الصحة يعني قصدك الصحة يعني العافية أو إيش؟ الصحة المقصود هنا عكسها الفساد, مقابلها الفساد. هو لا, ليس المقصود بالمسألة الصلاحية, مقصود أن حديثه مستقيم قد يكون على درجة الحسن أو على درجة الصحة. لا طبعا درجة الضعيف يعني الذي هو ضعيف من أول أمره ما يقال فيه مختلط, سيء الحفظ ما يقال عنه مختلط, لأنه لا يزال مخلصا من أول أمره. نعم. قال يعني معناه لأنه ما أخذ عنه في حال الاستقامة. نعم. هذا علم مهم جدا، معرفة أحوال المختلطين وأحوال الروع عنهم، لأن علم مهم جدا ينبني عليه الصحة والضعف. أحيانا تنظر أنت إلى ثقة الراوي وهو أخذ عنه بعد التغير، فتظن أن الحديث صحيح لأن الإسناد ثقات. فهذا علم مهم، وهو قائم على يعني المعرفة والإحاطة بأحوال الرواة وتتبع أحوالهم. نعم. شعبة من الذين ينتقون، ايش بعد هذا قلت؟ في الحديثين. لا، هو اخذها عنه باخرى، اخذهما باخرى، هو نفسه قال اخذتهما عنه باخرى، وإلا هو من قبل كان ياخذ عنه الحديث وهو مستقيم، فلما تغير كف عن ذلك وامسك عنه الا في حديثين صرح بهما هو. نعم. إذن بالرغم أنه من قبل ذكروا أن حماد بن سلم من روى عنه قبل الاختلاط فقط، لكن هذه الرواية فيها أنه بعد الاختلاط أيضا ولم يتميز. نعم. فيخلص به، يعني يحدث به على غير الوجه الأول، يأتي به على وجه غير الوجه الذي أخذوه عنه في حال القوة والاستقامة. نعم. هذا يدل على أن كلمة مقارب هنا على القوة. نعم، مقارب لحديث ثقات معناه. نعم. يعني أبو داود قال بعضهم قال هشام كذلك، لكن من هذا البعض؟ تقول لم يسمى. نعم. كيف يعرف العلماء أن هذا الرجل روى حال الاستقامة أو لم يروى حال الاستقامة؟ فللعلماء طرق يعرفون بها هذا الأمر، إما أن يقول الراوي بنفسه، أما الراوي نفسه يقول أنا أخذت منه كذا في حال كذا أو في حال كذا، فإن قال أنا أخذت منه ثم اتقيت لما رأيت فيه كذا وكذا فهو عدل رضا مقبول قوله عن نفسه. وأن يعني إما أن يصرح هو بذلك، وإما أن يعرف هذا أيضا بالتاريخ، وما يعرف هذا أيضا بالتاريخ، فالتاريخ أيضا يدلنا على أن هذا سمع منه في سنة كذا وكان الاختلاط سنة كذا، ولكنه لم يلتقي به بعد الاختلاط أو غير ذلك. نعم. نعم. ها؟ أيضا التاريخ، كل هذا رجع للتاريخ. ها؟ والبلد. ها؟ ايش ما ايش يقول والبلد هو يعني قصدك يعني طيب نعم عند هذا نعم هات تفضل اقرأ قال وقد أكثر الأئمة السماع منه قبل الاختلاط منهم يزيد بن زريع قاله الإمام أحمد وقال ابن معين يزيد بن هارون صحيح السماع منه قال وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن أبي سليمان وقال ابن عدي أثبت الناس عنه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد وقال أحمد سماع محمد بن بشر وعبده محمد بن بشر وقال أحمد سماع محمد بن بشر وعبده منه جيد ومحمد بن بكر البرساني قال وسماع عيسى يعني ابن يونس منه جيد سمع منه بالكوفة وقال في السهمي هو فوق هؤلاء يعني فوق محمد بن بكر وغيره في سماعه من سعيد قال وروح حديثه عنه صالح قيل لأحمد فالخفاف قال ما قربه منهم إلا أنه كان عالما بسعيد قيل له يقولون سماع خالد منه بعد الاختلاط قال لا أدري قال وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة منهم محمد بن جعفر غندر نهى عبد الرحمن المهدي أن يكتب حديثه عن سعيد بن أبي عروبة وقال إنه سمع منه بعد الاختلاط وأنكر ذلك عمرو بن فلاس وقال سمعت غندرا يقول ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد يعني أنه سمع منه قديما ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين نعم يعني لم يسمي يعني ذكر ولم يمثل يعني الذين سمعوا في القدمة الأولى الذين سمعوا في القدمة الثانية ذكر أن أنه دخل مرتين المرة الأولى كان مستقيم المرة الثانية حدثت له الآفة والتغير أو الاختلاط لكن لم يسمي من الذين سمعوا في الأولى ومن الذين سمعوا في الثانية نعم هذا الآن يدلنا على الضوابط والقواعد التي يذكرها أهل العلم لمعرفة الصحيح من رواية من اختلط فهناك مسلك يرجع إلى تحديد البلد أو الزمن الذي اختلط فيه فيقول لك مثلا البلد الفلانية هو اختلط فيها فمن سمع في غيرها فسمعه صحيح وأحيانا يقول لك السنة الفلانية اختلط فيها فمن سمع قبلها فسمعه صحيح ومنهم من يأتي لك مسلك آخر يقول لك إن حدث عن شيخ واحد قال حدثني فلان ولم يضم إلي آخر يعني يجمع بين الشيوخ فهذا دليل على أنه قد ضبط وأما إذا حدث عن جماعة فهذا يكون في زمن الاختلاط لكن هذا المسلك غير دقيق هذا المسلك غير دقيق وغير مضطرد لأنك ما تستطيع أن تقول إن المختلط بعد اختلاطه كلما حدث حدث عن جماعة من الشيوخ أنه ما من رواية حدثها إلا وقد جمع بين الشيوخ فيها من الممكن أن يحدث عن شيخ واحد لكن يهم فيحدث عن شيخ غير الشيخ الذي حدثه به أما القول بأنه إذا جمع صحيح أن نستدل بأنه إذا جمع بين الشيوخ هو مختلط فهذا دليل على أنه حدث على التوهم والاشتباه اشتبه عليه الأمر حدثني فلان ذكر واحد فقط وفلان ذكر آخر فقال وفلان، إذا جمع بين سيوطي استدللنا بذلك على ضعف روايته. لكن من قال أنه إذا حدث عن شخص عن شيخ واحد فلا يكون ذلك في زمن الاختلاط؟ إذا حدث عن جماعة فهذا في الاختلاط جزما أو ترجيحا، وإذا حدث عن شيخ واحد فنحن شاكون أهو في زمن الاستقامة أم لا، فنقف حتى يبين لنا أحد. إلا أن يقول أنه في ترجمة أنه إذا حدث عن جماعة فيكون في حالة الاختلاط، وأما في حالة الاختلاط فلم يحدث عن شيخ واحد بعينه، هذا نحتاج، وما أعرف أحدا يعني وصف بهذا. نعم. نعم. أنا كنت ذهني في شيء ثاني، اقرأ عليه ثاني. ظاهره أنه يشهد للقاعدة التي ذكرها ابن رجب، لكن هل هذا على الإطلاق؟ البحث في هذا. نعم. يعني حدثنا ويحدث له توهم كذا، تبع عليه الأمر يقول حدثنا ويقف وقف، هذه اضطرب عليه من الذي حدثه، يعني يفكر ويقال له من الذي حدثك، فقلت حدثنا وسكت، من هم؟ فيقول أشياخنا ميسرة وزادان وفلان وفلان. صلى الله يحفظ علينا ديننا وعقولنا حسبنا الله. نعم. الحمد لله. نعم. قال ابن عباس أن كلمة يعني هذه كم يمكن كل واحد قالها واحد لما مر هذا الكلام، يعني هذا من واحد ويعني ثانيا من ثاني يفسر كلام الذي سبقه، وهكذا اجتمعت لنا كم أربعة يعني هنا، ها كان فلان بعض المحدثين تمام عند عطاء، وكان إذا حدث عن أبيه يعني الشيوخ يعني سبحان الله. نعم. وهذا من الأمانة العلمية، هذا من الأمانة، ما قالش فلان، قال يعني اجتهاد من التلميذ عن شيخه أو عمن هو أعلى منه بالسند، أمانة علمية يعد القول إليه، ما يقول مثلا هو فلان حتى يعني يدرج كلمته بين الكلام فيظن أنه كلام واحد، لا، حتى يقول يعني فلانا إن أصاب في ذلك هو اجتهاد له غنمه وعليه غرمه. نعم. يعني يشبه بهما ويكون حكمهما. قال لا، قل ما يختلف عنه سفيان وشعبة. ليش وقف؟ فانتهيتنا. كلمة يشاكل أحد أو يشاكل أحد سفيان، هل هو على شاكلته؟ فقل هما قليلا ما يختلفان عليه أو عنه. نعم. وهذا مما يستدل به على استقامة الرواية قلة الاختلاف، يستدل به على استقامة الرواية. ولو أن عطاء حدثهم بعدة وجوه ورووها فظهر الاختلاف عليه، فظهر الاختلاف عنه عندهما، لكن حديثهما عنه قليلا، الاختلاف فيه قليل، ما يدل على أنه ما حدث عنه هو مستقيم، وإلا لو حدث عنه هو غير مستقيم لظهر الخلل وظهر الاختلاف والاضطراب في حديثهما عنه. نعم. طيب احسنت. اذا اختلفوا فيكون الرجل مختلف فيه لا يضمن الا ذلك. اذا قالوا فلان مثلا مثل ما اختلف في حماد بن سلمة فيه، ومنهم من قال اخذ عنه قبل الاختلاط، ومنهم قال واخذ عنه بعد الاختلاط، فالمثبت انه اخذ بعد الاختلاط مثبت في هذه الحاله، يقدم قوله فيكون الرجل نقف في هذه الحاله، نقف فيه نعمله معامله ما يروى عن مختلط. نعم. ولا شك أنه الكلام على أن جمع الشيوخ علة عند من حوله كلام، أما الإمام مسلم أحيانا حدث عن 5 أو 6، حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، ها؟ وهو الإشكال فيما إذا حدث عن رجل بعد اختلاطه فما الحكم؟ هو هذا، لو أخذنا بظاهر القاعدة التي عندنا أنه إذا حدث عن واحد فخذ عنه، وإذا حدث عن جماعة فلا تأخذ عنه، هذه القاعدة إطلاقها غير صحيح، لأنه ممكن بعد اختلاطه يحدث عن واحد أيضا. ما ظهر لي يعني ايش اللي ينبني على هذا في صلة البحث الذي كنا فيه الان، انها لا تكون لا كلام شعبة لابن علي ظاهره على الاطلاق، وهو الذي فهم منه هذا ابن رجب وجعله قاعدة مطلقة، قال ومن اهل العلم من يقول يعني يعرف الاختلاط بما اذا روى عن جماعة، فإذا لم يروى عن جماعة اعتمد روايته واستدل بمثل هذه الحكاية. هذه القاعدة لا زال كلام شعبة فيه إشكال، وفهم ابن رجب أيضا وتبويبه أيضا لا زال إشكال قائما. أدري لكن ليس في كلام ابن علي ما ينفي إطلاق كلام شعبة له، ليس في كلام ابن علي يقول قدم علينا فرأيناه من فتوهم، ما في قال أنه إنما قاله شيخ شعبة على خلاف ليس على الإطلاق. يعني هل تفهم أنت من كلام ابن علي وسياقته لهذه الحكاية أنه يقيد القاعدة المطلقة التي هي ظاهرة مطلقة من كلام شعبة؟ ها؟ أدري خلاص ما أكلمك أنا الآن ما فيش مخالف له الآن في شعبة عشان نرجح، ما فيش مخالف له الآن في شعبة، لكن البحث الآن هل تفهم من كلام ابن علي وسياقته هذه القصة تقييد القاعدة التي قالها شعبة؟ ها؟ يعني هو فهمنا نحن من تفسير ابن علي هذا، لا مسألة أخرى. هي لا شك أن من صنع المحدثين ليس هذا أطلاق أبدا. ليس هذا أطلاق، فلان مختلط يقفون في رواته إلا في من سمع منه قبل الاختلاط. ويستدل بجمعه الشيوخ على أنه مختلف في هذا. أما أن يقال إذا لم يجمع في الرواية المستقيمة هذا غير صحيح. إيش يقول يا رب أحمد؟ ها؟ أي ما نقول لك هذا الإشكال فيه، ليش أنا استشكلته؟ أنت تقول ليش؟ تقول إنه يخطب قاعدة مطلقة وتقول ما يخطب. إذا نقرأ كلامه. لا اقرأ يعني المثال الأول لأنه في مقام تقعيد يقول هنا هو يقول وقد اختلفوا في ضابط من سمع منه قديما ومن سمع منه بآخرة، يعني هذا كلام يقيده بعطاء. أنا كنت فهمت أنه يعني في قاعدة يضعها في المختلطين. أيضا وعطاء أيضا بقينا في الإشكال، وعطاء لو روى عن واحد في رواية من روى عنه بعد الاختلاط، لو قالوا فلان روى عنه بعد الاختلاط وروى عن عطاء عن فلان، هل هي مستقيمة؟ أيوه يحكي الأقوال، لو يرى خلاف ذلك لا اعترض عليها ابن رجب. نعم قاعد عليه حتى افهم ايش المراد. انت الان تسلل بقى، يعني اريد ان اعرف تقول ايش يرد عليه على فهم من من لك خبر رواية الواحد؟ ها رواية عطاء، يعني مفهوم هذا من كلامه لابن عليا، انت يعني كلامه لابن عليا، يعني لابن عليا هذا. ايوه ايش بعدها؟ كنا يرجع على هذا من هنا مش مجمع في ذهن انا. انت فاهمين كلامه ايش هو؟ انتبه عشان نشوف هو فاهمك ولا كلام شعب ايش. ها من اين فهمنا؟ اي ظاهر كلامه لابن عليا، ظاهر كلامه لابن عليا هذا. هو مفهوم من الأول أن كلام عليا ليس مقيدا لكلام شعبة، لكن إيش الجديد اللي قاله أبو حمد الآن؟ شيء جديد؟ أنا أدري أنه يرد يرد كلامك، لكن إيش بدليل إيش بيرد غير اللي إحنا قلنا الأول؟ إذا ما فهمت أنت أيضا كلامه. طيب نمشي. نعم ها ها ما فيها انه ترك ولا شيء، هو قال فلم نكتب عنه هكذا. هذا يقوي هذا، لكن ربما ان هذا المجلس ما سمع منه هو الذين اثبتوا انه سمع من مجلس اخر، ينظر ان شاء الله. ومنهم أي من الذين ضعف حديثهم في بعض الأوقات دون بعض. يبنى أبا البيت أحد عباد الأعيان المحتج بالصحيحين. أحد الثقات الأعيان المحتج بهم في الصحيحين. نعم. قال ابن معين اختلط بأخر، قال محامي الغالي في آخر عمره لا أحبه. قال يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين ما رواه شيخ بن سفيان عن حصين الصحيح ثم انه اختلط. وقال أيضا يزيد قلت ليحيى بن معين عطاء السائل حصين اختلطا؟ قال نعم كل من أصحهم سماع. قال سفيان وأصحهم يعني الثوري وهو شيء في حصين. قلت فجميل فكأنه لم ينتبه إليه. نعم. قال من أصحهم سماعا؟ طيب قال يزيد قلت ليحيى بن معين عطاء بن السائب وحسين اختلطا؟ وحسين اختلطا. قال نعم. قلت من أصحهم سماعا؟ قال سفيان أصحهم يعني الثوري وهشيم في حسين. سفيان وهشيم في حسين. قلت فجرير فكأنه لم يلتفت إليه، على أن رواية جرير بعد الاختلاط. نعم. وقال في رواية الأخرى وشيء لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين ولا يكاد يدلس عن حصين. وقد خرج الصحيح ينظر في معنى قوله ولا يكاد يدلس عن حصين، هل معنى ذلك أنه لعلمه؟ هذا الذي يظهر أنه لأخذه حديث حصين عنه مباشرة وتأكده من حديثه محتاجة إلى أن يسقط الواسطة التي أخذ بها الحديث عن حصين، أما في غير حصين فإنه يأخذ بوسائط ويسقطها. نعم. عفوا انتظر انتظر. نعم. ما ظهر لي ايش المراد، ايش تعني؟ هذا امر اخر هذا. نعم. قال وقد خرج في الصحيحين حديث حصين بن عبد الرحمن بروايه جماعه من الاصحاب منهم شعبه وسفيان وخالد الواسطي وعبد بن قاسم وشيخ بن ابو عوان ومحمد بن قضيب. وخرج البخاري حديثا ايضا بروايه زهير وحصين بن عمير وسليمان بن كثير بن عبدي وعبد العزيز بن مسلم وعبد العزيز بن عبدي وابي بكر بن عياش وابي هدير. وخرجه مسلم ايضا بروايه ابي العرب سلام بن سليم وزياد البكائي وابن جرير البكائي عن العوام. نعم. وقد انكره ابن المديني وغيره ومعنى قوله ولكن ساء حفظه أي أنه سيء الحفظ من أول أمره، ما هو أنه كان مستقيما في البداية ثم أنه اختلط، لا، على أنه من أول أمره. هذا معنى قول لبعضهم مثلا يقول فلان لا يزال مخلطا، لكن ربما قوله هنا ولكن ساء حفظه أي حدث له في حفظه شيء لا عن اختلاط، وربما يكون هذا عن إهمال في المراجعة، يعني ما كل من ساء حفظه كان عن اختلاط في آخر أمره، قد يكون بعدم المذاكرة وعدم المجالسة وعدم المراجعة يؤدي ذلك إلى سوء الحفظ واضطراب الحديث عليه، بخلاف الاختلاط فإنها آفة تأتي للعقل وتؤدي بعد ذلك والعياذ بالله إلى اختلاط الرجل، نسأل الله العافية. نعم. قول ايش ايش. وقد خرج البخاري حديث ايضا من روايه زائده ايه، لا ما هو بدليل، قد يروي عن الرجل الذي روى عنه ايضا بعد الاختلاط لعلمه انه حفظ هذا او ان هذا من صحيح مروياته، ما هو بكاف هذا. نعم. قال عبد الله بن عبد العزيز بن عبد العزيز نعم. وقال الحسن كل علي المديني حصين، قال حصين حديثه واحد وهو صحيح. هذا نفي للاختلاط، قول حصين حديثه واحد نفي أنه اختلط وأنه على حالة واحدة من أول أمر وهو صحيح. نعم. يظهر أن هذا يعني يمدح حديثه في رواية عن فلان هذا، وأنه لا يضره العنعنة فيه، لأن إيش الذي يحمل الراوي على التدليس؟ يحمله على التدليس أنه يعني شيء في شيخه حمله على ذلك، الغالب أن يكون لضعف. فإذا كان هذا الراوي من خواص هذا الشيخ ومن الذين يعرفون حديثه وجالسوه إلى غير ذلك، فإنه في هذه الحال لا يحتاج إلى التدليس. وإذا كان حتى وإن سمع بواسطة عنه، حتى وإن سمع بواسطة عنه، فالفرض أنه يعرف كل حديثه. فإذا كان يعرف كل حديثه وكل حديثه وسمع بواسطة عنه ما ليس من حديثه، فدينه يمنعه أن ينسب إليه ما هو يعلم أنه ليس من حديثه. فإذا نسبه إليه فتكون هذه الواسطة ما زادته شيئا، هو يعرف الحديث عاليا ونازلا، ويعرف الحديث عاليا ونازلا. ولذلك المكثرون عن الشيوخ وإن كانوا فيهم تدليس، وإن كان عندهم تدليس أو نحو ذلك، يغتفر لهم هذا، مجالسة الإكثار هذا يعني يغتفر بهذا ما في حديث الراوي من التدليس. لابد إيش؟ لا، ما هو لابد أن يضاف، هو أفصل ما قيل هذا إلا لهذا وما كان على شكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على من بعث حديثه في بعض الأوقات دون بعض، قال: ومنهم سعيد بن أبي عروبة، واسمه أبي عروبة هكذا، سعيد بن إياس الجريري، كنت معنا في الدرس الماضي. قال: ومنهم سعيد بن إياس الجريري البصري، قال: يكنى أبا مسعود أحد الثقات الأعيان، اختلط بأخره فكان يلقن فيتلقن، وقد حدث عنه الأئمة بالكثير. إيش معنى كان يلقن فيتلقن؟ إيش معنى يا سعد هذه الكلمة؟ ايش معنى فلان يلقن فيتلقن؟ ها؟ يعني يحدث بالحديث غير منضبط؟ اي نعم، يعني عندما يحدث بالحديث على وجه فيرد عليه احد الجالسين بانه على الوجه الفلاني، فيقبل قول من رد عليه ويرجع إليه، يرجع إلى قوله وهو ليس بمتقن أصلا، فرجوعه وقبوله لقول الآخر مع عدم إتقانه هذا يعاب به. أما إن كان ثقة حافظا فإنه يمدح بذلك، فقد كان أحدهم يروي الحديث فإذا قيل له فلان يخالفه، كما حدث أحمد بحديث فقال له ان يحيى ابن يحيى يخالف، فقال لا خير فيما خالف فيه يحيى ابن يحيى، وضرب على حديثه. وكذلك ايضا من مالك، وائمه كثيرون يتراجعون، وهذا زيدنا اهل العلم يتراجعون اذا ظهر لهم الحق. لكن من فعل ذلك مع قلة ضبطه اتهم بذلك فإنه يقبل التلقين. لكن هل قبول التلقين منحصر في الصورة التي ذكرها أخونا سعد أم للتلقين صور أخرى؟ نعم. له هذا الذي قاله. نعم. يلقن غير حديثه يعني متى يلقن؟ متى يلقن؟ أحيانا ممكن يكون التلقين ابتداء دون أن يتحدث الشيخ. يأتي الطالب إليه يقول حدثكم فلان ابن فلان بكذا وكذا وكذا، فيقول نعم، يجيب بكل ما يسأل عنه. هذا ضرب أيضا صورة من صور التلقين. يلقن الإسلام يلقن مثل ما يقبل، ولا يقول لا ما حدثني أو ما أدري أو دعني حتى أرجع إلى أصول الكتب، يقول نعم، ويجيب فيما يسأل. نعم. يقول اختلط فكان يلقن فيتلقن. نعم. قال وقد حدث عنه الأئمة بالكثير قبل الاختلاط، وحديثه مخرج في الصحيحين من رواية جماعة عنه. قال وقد سمع منه قوم بعد الاختلاط، منهم عيسى بن يونس قاله يحيى بن معين وغيره، فامتنع عيسى أن يحدث عنه حيث نهاه يحيى بن سعيد أن يحدث عنه. قال ابن معين إذن هو سمع منه لكن ما حدث عنه، فيبقى ما حدث به عنه قبل الاختلاط على ضوء هذا النص، يعني على ضوء هذا النص الذي معناه يقول سمع منه قوم بعد الاختلاط منهم عيسى، ولكن يحيى بن معين نهاه أن يحدث عنه فانتهى. نعم. قال ابن معين فسمع يزيد بن هارون من الجريري وهو مختلف، فذكر الفلاس عن يحيى القطان قال أتيت الجريري فسمعته يقول حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو قال بين كل أذانين صلاة، فلما خرجت قال لي رجل إنما هو عن عبد الله بن مغفل، فرجعت إليه فقلت له فقال عن عبد الله بن مغفل. قال وممن سمع منه بعد الاختلاط محمد بن أبي عدي، وكان يقول لا أكذب الله ما سمعت من الجريري إلا بعدما اختلط. وممن سمع منه قبل أن يختلط الثوري وابن علية وبشر بن المفضل، وكان ابن علية ينكر أن يختلط. هذا من الأمانة العلمية عندما يقول أنا لا أكذب على الله وأقول أنا سمعت منه قبل الاختلاط، لا، أنا سمعت منه بعد الاختلاط. وكونه يقول سمعت منه بعد الاختلاط معناه أنه قد ضحى بجزء من حديثه لا يسمع عنه، معناه أن حديثه الذي أخذه عن هذا الرجل لا يعمل به، فكثير من الناس لا يقبلون عليه ولا يفرحون بذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث قد أخذه بعد الاختلاط، ودينه يمنعه أن يجلب الناس إليه بالأحاديث الضعيفة، أن يجلب الناس إليه بالأحاديث ويهمهم أنها أحاديث صحيحة وليس كذلك. فكأنه سئل هل سمعت منه قبل الاختلاط؟ قال لا أكذب الله، أنا سمعت منه بعد الاختلاط. هذه أمانة المحدثين التي رفعهم الله بها. نعم. قال وممن سمع منه قبل أن يختلط الثوري وابن علية وبشر بن المفضل، وكان ابن علية ينكر أن يكون الجرير اختلط. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال سألت يحيى عن الجرير أكان اختلط؟ قال لا، كبر الشيخ فرق. وكونه كبر فرق أي رق حفظه قليلا، وذاك الإتقان وذاك الحدة في الحفظ والاستحضار السريع العجيب رق عند الشيخ، وهذه حالة تعتري أكثر الخلق، هذه حالة تعتري أكثر الخلق، أن الرجل إذا كبر في السن تفلتت منه بعض محفوظاته أو بعض ما كان أو تفلت منه بعض ما كان يحفظ، فهذا ليس اختلاطا، ولو كان هذا اختلاطا ما يكاد يسلم أحد من الأئمة إلا وحشر في جملة المختلطين. هذا معنى إنكار الاختلاط، يعني عندما أنكر ابن علي أنه اختلط ليس معناه أنه أنكر بالكلية أن الرجل حدث له حالة غير الحالة الأولى، لأن الاختلاط جرح قوي في هذا الموضع أو في هذه الفترة الزمنية وفي حديث البعض الذين أخذ عنه في هذه الحالة. وأما كونك تأخذ عن رجل رق حفظه قليلا فالأصل قبول ما تروي عنه إلا أن يظهر أن هذا حدث فيه شيء من النكارة، الأصل قبول ذلك، بخلاف الذي اختلط الأصل الوقف فيه حتى يثبت أنه قد حفظه وأتقنه أو حدث من كتابه أو صحيح حديثه أو نحو ذلك. والعلماء كما لا يخفى عليكم فرقوا بين التغير والاختلاط، وقولهم فلان تغير أخف في الجرح من قولهم فلان اختلط. ومسألة يعني رقة الحفظ يعني لا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها أحد، فإذا كانت رقة الحفظ معناها الاختلاط فما سلم أحد إذا من الاختلاط، وهذا غير صحيح. فإن العلم عدوا من المختلطين أناسا معينين، ولو كان كل من رق حفظه كان مختلطا لا أدخل في ذلك حتى بعض الصحابة، لأدخل في ذلك حتى بعض الصحابة الذين رق حفظهم في آخر أيامهم. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: على من بعث حديثه في بعض الأوقات دون بعض. قال: ومنهم سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران البصري يكنى أبا النضر أحد الحفاظ الأعلام، اختلط في آخر عمره. سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران، الضمير يعود على من؟ سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران، نعم إيه نعم، الضمير هنا يعود على الأب المكنى بأبي عروبة، أما الابن فهو سعيد، نعم. قال: وقد أكثر الأئمة السماع منه قبل الاختلاط منهم يزيد. وقال: الأئمة يكثرون السماع منه قبل الاختلاط، دليل على ثقته واشتهاره بذلك، وإلا الرجل الضعيف ما يكثر عنه الأئمة، نعم. قال: وقد أكثر الأئمة السماع منه قبل الاختلاط منهم يزيد بن زريع قاله الإمام أحمد، وقال ابن معين: يزيد بن هارون صحيح السماع منه. قال: وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن أبي سليمان، فقال ابن عدي: أثبت الناس عنه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد. فقال أحمد: سماع محمد بن بشر وعبده. محمد بن بشر. وقال أحمد: سماع محمد بن بشر وعبده منه جيد، ومحمد بن بكر البرساني. قال: وسماع عيسى يعني ابن يونس منه جيد، سمع منه بالكوفة. وقال في السهمي: هو فوق هؤلاء، يعني فوق محمد بن بكر وغيره في سماعه من سعيد. قال: وروح حديثه عنه صالح. قيل لأحمد: فالخفاف؟ قال: ما قربه منهم إلا أنه كان عالما بسعيد. قيل له: يقولون سماع خالد منه بعد الاختلاط. قال: لا أدري. قال: وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة، منهم محمد بن جعفر غندر نهى عبد الرحمن المهدي أن يكتب حديثه عن سعيد بن أبي عروبة، وقال إنه سمع منه بعد الاختلاط، وأنكر ذلك عمرو بن فلاس، فقال: سمعت غندرا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديما. ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين. وقوله: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، إذا كان شعبة ممكنا له ومع ذلك قدم الأخذ عن سعيد، هذا دليل على أنه يفضل سعيدا على شعبة، إذا كان ممكنا له، هذا هو ظاهر هذه العبارة. أما إذا كان يحكي أنه بعد أن أخذ من سعيد وتشبع بالأخذ عن سعيد ظفر بعد ذلك بشعبة أو وقع على شعبة، فهذا ليس فيه تقديم لسعيد على شعبة، لكن ظاهر العبارة في هذه الحالة أنا ما أتيت فلانا إلا بعد أن فرغت من عند فلان، أي أخذت كل ما عند فلان، هذا تقديم للأول الذي بدأ به. نعم. قال ومنهم أبو نعيم الفضل بن ذكير قال كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته. قال ومنهم ابن أبي عدي. إذن ما يضره في مثل هذا أنه لما رأى اختلط قام وتركه، يعني ما يدل على أنه أخذ عنه في حالة الاختلاط وأنه حدث بذلك، لأنه ممكن أن الراوي يأخذ عن شيخه في حالة الاختلاط ولا يحدث، فكيف إذا كان من البداية عرف أنه اختلط وتركه بالكلية؟ نعم. قال ومنهم ابن أبي عدي قال أحمد عن يحيى بن سعيد جاء ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة بأخرة يعني وهو مختلط، وقال العجلي روى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح صغار في السن الذين يعني أدركوه وهم صغار. نعم. قال إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة وابن علية وعبد الأعلى عنه، والثوري وشعبة صحيح. وقال أحمد شعيب بن إسحاق سمع من سعيد بآخر رمق، بآخر رمق يعني في حالة اختلاطه. نعم. قال وحكى يزيد بن الهيثم عن ابن معين أن يزيد سمع من ابن أبي عروبة بالكوفة قبل أن ينكر، وقد روى عن يزيد ما يشهد لذلك وأنه رآه بعد الاختلاط. كيف ضبطها؟ قبل أن ينكر، قبل أن ينكره الناس، ما هو قبل أن ينكر، لأن ما هو الذي هو الذي أنكر، إنما هو أنكر، هو استنكروه لما رأوا حالته، رأوا حالته الغريبة. نعم. قال وحكى يزيد بن الهيثم عن ابن معين أن يزيد سمع من ابن أبي عروبة بالكوفة قبل أن ينكر، وقد روى عن يزيد ما يشهد لذلك وأنه رآه بعد الاختلاط فأنكره، وهذا يدل على أنه لم يسمع منه حينئذ. هذا لما يقول رآه بعد الاختلاط فأنكره أو فتركه أو قام من عنده ولم يأتي إليه، هذا يدل على أنه ما سمع منه بعد الاختلاط. هذا الكلام فسره الآن ابن رجب، ينفعنا في الكلام السابق في أبي النعيم الفضل بن دكين. نعم. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله سماع يزيد بن هارون من ابن أبي عروبة في الصحة إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة. انظروا كيف عناية المحدثين يعدون الأحاديث عدا، سماع صحيح إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، سبحان الله. نعم. قال عبد الله قلت لأبي. وهذا يا أخوان فيه خير كبير، عندما تميز هذه الأحاديث التي سمعها بعد الاختلاط فتبقى بقية الأحاديث على السلامة، أما لو قالوا إنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده وقفنا في الجميع، فبذل الجهد حتى تميز هذه الأحاديث التي دخلت في حالة الاختلاط خير كبير، لأن في ذلك تبرئة لبقية الأحاديث. استعن بالله. قال عبد الله قلت لأبي أيما أحب إليك في سعيد، الخفاف أو أصباط بن محمد؟ قال أصباط أحب إلي لأنه سمع بالكوفة. قلت أيما أحب إليك، الخفاف أو أبو قطن في سعيد؟ قال الخفاف أقدم سماعا من أبي قطن. قوله لأنه سمع منه بالكوفة ظاهر، لأن جرت عادة المحدث هو سعيد بن أبي عروبة بصري أنه يمشي أواخر أمره إذا يعني أنكر واختلط وغير ذلك أنه يبقى في البيت، ما يبقى يمشي بعد ذلك وهو على هذه الحالة، يبقى في البيت فيبقى في بلده، الذي سمع منه خارج بلده الظاهر أن سمع منه يعني سليم من هذا، إلا أن يكون قد اختلط خارج البلد هذا أمر آخر، لكن هذا النص يدل على ذلك. يقول هنا أصبات أحب إلي لأنه سمع بالكوف، ما سمع من سعيد في البصرة، وسعيد بصري واختلط، وجرت العادة أن من اختلط وتغير عقله يمسكه أهله سواء تركوه يحدث أو لم يتركوه، المهم يمسكونه في البيت. نعم. قال ومما أنكر على سعيد في حال اختلاطه أنه روى عن قتادة عن أنس أنه قال الأذنان من الرأس، أنكره يحيى القطان. ما شاء الله اختلاط المحدثين حتى فيه خير كثير. شوف المحدث يختلط ويجيب أحاديث ويجيب أسانيد ويجيب كذا، ما هذا الزمان يجيب لك كلام يعني والعياذ بالله سفيه ويجيب لك أشياء، نسأل الله السلام. شوف هؤلاء المحدثون لما اشتغلوا بحديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في الاختلاط يقدم رجلا يؤخر رجلا يأتي بمتن غير المتن، ما الأخر، نسأل الله السلامة. وإن كان سعيد أصلا حكيت عنه حكايات كثيرة، حكيت عنه أنه اختلط اختلاطا شديدا حتى كان الضر يمشي ويدخل في أذنه، كان الضر أو النمل يدخل عليه في أذنه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. قال ونقل الأكرم عن أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة فضعفه وقال كذا وكذا حديثا خطأ. قال وروايات عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة. قيل لأحمد روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى عنه البصريون. روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى عنه البصريون. نعم، هذا يعني إذا كان الغرباء يرون عنه أشياء ما روى عنه أهل بلده، ويقول لك هنا هذا من حفظ سعيد كان يحدث من حفظه، إما لأنه مكثر وإما لأنه تغير في البصرة. نعم. قيل لأحمد روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى عنه البصريون، قال هذا من حفظ سعيد كان يحدث من حفظه. قال محمد بن عبد الله بن نمير في عبد الوهاب الخفاف كان أصحاب الحديث يقولون إنه سمع منه بآخرة كان شبه المتروك، ووكيع سمع من سعيد بآخرة، وأبو نعيم سمع من سعيد بآخرة، وزعم أبو أسامة أنه كتب عن سعيد بالكوفة، يعني في المكان الذي هو سالم من الاختلاط. نعم. وقال ابن عمار الموصلي سمع وكيع والمعاف بن عمران من سعيد بعد الاختلاط، قال وليست روايتهما عنه بشيء. وقال جعفر الطيالسي سمعت يحيى بن معين يقول قلت لعبد الوهاب سمعت من سعيد في الاختلاط؟ قال سمعت منه في الاختلاط وغير الاختلاط، فليس أميز بين هذا وهذا. دعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على من ضعف حديثهم في بعض الأوقات دون بعض، قال ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي اختلط بآخرة. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كل من سمع من المسعودي بالكوفة مثل وكيع وأبي نعيم. يعني بذلك أنه صحيح. كل من سمع من المسعودي بالكوفة مثل وكيع وأبي نعيم. أين الخبر؟ ما ذكر الظاهر أنه صحيح، لأنه كل ما فيه في رواية في بغداد، أما في الكوفة روايته ما فيها شيء. نعم. قال وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع منه ببغداد في الاختلاط إلا من سمع منه بالكوفة، يعني أن سماع من سمع منه بالكوفة صحيح، ومن سمع منه ببغداد كيزيد بن هارون وحجاج فهو بعد الاختلاط. وكذلك أيضا ذكروا فيما إذا كان في البصرة يجعلون رواياتهم مستقيمة أيضا في الكوفة والبصرة. نعم. قال عبد الكوفة والبصرة يقال لهما المصران، الكوفة والبصرة. نعم. قال عبد الله أيضا قال أبي سماع وكيع والمسعودي بالكوفة قديما، وأبو نعيم أيضا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماع يقول الصواب سماع وكيع من المسعود، يقول في الحاشية كذا في الأصل سماع وكيع والمسعودي، كلام ما هو مستقيم مع السياق. قال سماع وكيع والمسعودي بواو العطف، وفي نسخة الذي أشار إليها باء سماع وكيع من المسعودي والمعنى يقتضيه. صحيح. طيب ليش ما تكون الواو حالية؟ ها؟ ليش ما تكون الواو حالية والمعنى سماع وكيع حال كون المسعودي بالكوفة قديما؟ لأن سماعه قديم فيكون صحيح حال استقامة. ممكن. نعم. قال ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد انتهى. معين في المسعودي تفصيل آخر، ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين قال المسعودي ثقة وكان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة وسلمة يعني ابن كهيل، وكان صحيح الرواية فيما يحدث عن القاسم ومعنى، ونقل الغلابي عن ابن معين نحوه أيضا. يعني ما فصلوا بالبلدان ولكن فصلوا بشيوخ، أن الرواية عن هذه الشيوخ صحيحة وما دونهم فلا، تفصيل آخر ليس على طريقة البلدان إنما على طريقة الشيوخ. طريقة البلدان قالوا في بغداد روايته مختلطة ضعيفة، أما الكوفة والبصرة فلا، وهنا فصل شيوخ آخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري أحد الحفاظ المشهورين، تغير حفظه في آخر عمره واختلط. قال عقبة بن مكرم كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سنين. وقال أبو داود جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهما. نعم. قال ومنهم سفيان بن عيينة. وفي الجدير نمشي. قال ومنهم سفيان بن عيينة قال ابن عمار الموصلي عن يحيى القطان أشهد أن ابن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء. قال ومنهم. طيب اقرأ لي في الحاشية ايش الكلام. وقد نازع الذهبي. قال المحقق وقد نازع الذهبي في دعوى اختلاط سفيان بن عيينة بحجة قوية، فقال في كتابه المغني في الضعفاء قلت سمع منه فيها يعني سنة 97 محمد بن عاصم الثقفي، فأما سنة 98 فلم يلقه أحد فيها لأنه فيها توفي قبل مجيء الحجاج بأربعة أشهر. الحاج. قبل مجيء الحاج بأربعة أشهر. يعني سفيان بن عيينة في مكة. سفيان بن عيينة في مكة وقبل أن يجيء الحجاج إلى مكة بأربعة أشهر مات سفيان. قال هنا وأنا أستبعد. قال وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان، فإنه مات في صفر سنة 8 وقت مجيء الحاج وإخبارهم. فمتى شهد على سفيان بأنه اختلط؟ أو لعله علم ذلك في وسط السنة، مع أن القطان متعنف جدا وابن عيينة ثقة مطلقة. نعم صحيح، يعني قول مهجور القول باختلاط ابن عيينة. نعم. قال ومنهم صالح بن نبهان مولى التوأمة اختلط بأخره، فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح، قاله الإمام أحمد وغيره. وممن سمع منه قديما ابن أبي ذئب قاله ابن معين. قال وسماع الثوري منه بعد أن خرف. قال أحمد روى عنه أكابر أهل المدينة. قال وقول مالك ليس بثقة لأنه إنما أدركه وقد كبر واختلط. يعني ليس بثقة في هذا الحال الأخير، بمعنى أنه يترك حديثه لما اختلط. نعم. وقال البخاري موسى بن عقبة سمع من صالح قديما، نقله عنه الترمذي في علله. وذكر ابن حبان أن حديث صالح اختلط قديمه بحديثه ولم يتميز. قال ومنهم أبان بن صمعة ذكر يحيى وابن مهدي وأحمد وغيرهم أنه اختلط بأخر، وذكر ابن عدي أنه مع ذلك لم يجد له حديثا منكرا. قال ومنهم. طيب هنا إلى هنا صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على من ضعف حديثهم في بعض الأوقات دون بعض، قال ومنهم محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان ولقبه عارم أحد الثقات المتفق على تخريج حديثهم، اختلط في آخر عمره. قال العقيلي سمع منه علي بن عبد العزيز البغوي بعد اختلاطه، ومما روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا النار. والكلام في إنكار اختلاط أقرأ الحاشية في محمد بن فضل السدوسي، قال ثقة ثبت تغير في آخر عمري من صغار التاسعة، وكان من أخشع الناس في صلاته كما ذكر العقيلي من كلامهم عنه. قال الدارقطني إيش؟ قال الدارقطني ما ظهر له بعد اختلاطه حديث وهو ثقة. قال وهذا توثيق مطلق لعارم، وقد اعتمد الذهبي في الميزان توثيق الدارقطني، ورد ادعاء ابن حبان المبالغ في اختلاطه، فقال الذهبي بعد أن ذكر توثيق الدارقطني ما لفظه قلت فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان الحشاف المتهور في عارم؟ هكذا الحشاف ولا الخساف؟ الحشاف. عارفه أنا الخساف، يعني الذي يخسفه حقه، وينظر هل الحشاف هذا لا معنى، ينظر، لكن هكذا عارفه أنا الخساف بالخاء المعجمة والسين المهملة. نعم. قال فقال اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. قلت ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا، فأينما زعم. انتهى كلام الذهبي. طيب صدق. قال العقيلي قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال العقيلي سمع منه علي بن عبد العزيز البغوي بعد اختلاطه، ومما روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. يعني إيش الفرق بين كلام ابن حبان وبين هؤلاء الذين قالوا فيه أنه اختلط؟ أثبتوا الاختلاط والتغير، كل ما في الأمر يعني القول بأنه لم يظهر له حديث، يعني ما ظهر له بعد اختلاط الحديث وهو ثقة، معناه أنه ربما ما حدث أو منع. لكن كون أن الدارقطني يقول ما ظهر، ابن حبان ظهر له هذه الأحاديث، فيقول فوقع في حديثه المناكير الكثيرة. نعم عبارة ابن حبان ربما كانت شديدة، لكن كون أنه ينفى الاختلاط بالكلية فهناك من أثبت هذا. نعم. قال ومما روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ورواه قبل اختلاطه عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وكذا رواه عفان عن حماد بن سلمة وهو الصواب. قال ومنهم أبو قلابة الرقاشي عبد الملك بن محمد، كان ابن خزيمة يقول حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. قال الحافظ رحمه الله قلت وهو مع هذا كثير الوهم قبل اختلاطه أيضا. قال ويلتحق بهؤلاء من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن. وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتابه فيحدث بها، وقد سبق ذكر ذلك. اقرأ لي في الحاشية ايش قول يزيد. قال المحقق أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد من التاسعة، مات سنة 600 وقد قارب 90. وأما ما ذكره أبو خيثمة فلا يخل بثقة يزيد، والرجل كان من أهل الحفظ فيعينه هذا التقليد من جاريته على التذكر. وراجع ما سبق في صفحة كذا وكذا في من نظر في كتابه فتذكر. وقد ذكر هناك كلمة أبي خيثمة. وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري قلت كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل لأن هذا يلزم منه اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء من بعض، فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل. وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا التليين، وقد احتج به الجماعة كلهم. كان يعاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتابه فيحدث بها. إذا كان هذا في حالة إتقان حفظه فلا يضره، إذا كان هذا في حالة إتقان حفظه فلا يضره، لأنه يقابل ما يسمع من جاريته على ما يحفظ. أما إذا كان في هذه الحالة ليس بمتقن فهذا يضره، كيف لا يضره؟ هذا يؤثر فيه، لأنه إذا أخذ من جاريته وجاريته ليست موصوفة بأنها ثقة في هذا الباب وهو يأخذ منها وهو لا يميز، إذا كان في هذه الحالة لا يتقن ولا يعرف هذا من حديث أم لا أو هذه الكلمة من حديث أم لا، لا شك أن هذا يضره. لكن الظن بيزيد خلاف هذا، إلا أن يرى في حديثه شيء منكر فيحمل على مثل هذا، وإلا الأصل في حديثه أنه ثقة وأن حديثه صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ويلتحق في الكلام على من أضر في آخر عمره. قال فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعان أحد أئمة الحديث المشهورين. وإليك نعم. إيش ما لا لا سواء فهم الله. قال فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد أئمة الحديث المشهورين، وإليه كانت الرحلة في زمانه في الحديث. إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رحل إلى عبد الرزاق. قال دواعي الرحلة ثقة الرجل، ثبته، علمه، شهرته، علو إسناده، كثرة فوائده، هذا كل هذه الأشياء التي تكون سببا في كثرة الرحلة لشيخ من الشيوخ. أما إذا كان كذابا مجازفا فهذا لا يرحل له، وكذلك إذا كان عدلا سيء الحفظ كذلك لا يرحل له،